بسم الله. فعندما نسأله ما هو قول جمهور أهل العلم في آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة؟ نعم بنو هاشم فقط. ويدخل تحتهم؟ نعم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس بن عبد المطلب وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء هم بنو هاشم. فجمهور أهل العلم يرون أن آل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة هذه الخمس البطون، وما عداهم فلا تحرم عليهم الصدقة. طيب، إشكال حمزة ابن عبد المطلب، هل تحرم عليه الصدقة وهو لا شك من آل البيت؟ نعم أحسنت، لو كان موجودا لألحق بهم ولكنه انقرض. أحسنت، انقرض نسله فليس له نسل، وإلا هم قطعا داخلون لو بقيت بقية منهم. طيب، طالب أيضا من أبي طالب أخو علي، نعم أحسنت، فهو يدخل ولكنه كما ذكر درج ولم يعقب، مات ولم يعقب. وأبو لهب عندك؟ نعم يخرج على الصحيح، لأنه ليس له نصرة أو نصرة ولم تسلم نفسه. فالحاصل هذا قول جمهور في آل البيت، وسيأتي قول آخر. فآل البيت هم بنو هاشم فحسب الذين تحرم عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث، ولم يدخل في ذلك آل حمزة مع أنه بن عبد المطلب لكونه منقرضا، ولم يدخل طالب بن أبي طالب أخو علي لأنه درج ولم يعقب، ولم يدخل أبو لهب مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا نصر له ولم تسلم نفسه. ومن أهل العلم من أدخله، وأنه له ولدان أسلما عتوة ومعتب يوم أحد، فذهب جماعة إلى أنهم أيضا يدخلون. والمشهور هو ما تقدم قول الجمهور. هؤلاء يقال لهم الهاشميون، مع أن هاشما الجد الأعلى، ما عند من؟ لماذا؟ قل بنو هاشم، لأنه اشتهر جدا، هو عظم قدره بعد أبيه وإليه ينسب هؤلاء، فهو اشتهر فنسب إليه. ولد هاشم مجموعة خمسة أربعة من الذكور، وبعضهن بنات، فولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر وخمس نسوة: عبد المطلب ابن هاشم، وأسد ابن هاشم، وأبو صيف ابن هاشم، ونضلة ابن هاشم، والشفاء ابن هاشم، وخالدة، وضعيفة، ورقية، وحية. هؤلاء ولد هاشم الذين ذكروا، ذكرهم ابن هشام في السيرة. أربعة من الولد وخمس نسوة: هاشم ابن عبد مناف الأول نفر، الأول عبد المطلب ابن هاشم، وأسد بن هاشم، وأبو صيف بن هاشم، ثم النساء: نضلة والشفاء وخالدة إلى آخره. وعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم الأدنى، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، ولكن يقال لهم بنو هاشم. ومنهم من يقول بنو عبد المطلب، لكن ينسبون إلى هاشم، ولا سيما في زمننا هنا هذا الهاشميون، قال لهم الهاشميون، ويقال هذا فلان من بني هاشم، فينسبونهم إلى الجد الأعلى. وكلهم تحرم عليهم كما سمعت الصدقة، هؤلاء الذين ذكروا. طيب نواصل. وفي الموسوعة الفقهية: وهاشم لا ولد له من ابنه إلا من ابنه عبد المطلب. وهاشم لا ولد له، وقد سمعت أن له جملة من الأولاد، لعله يأتي الإملاء لهم. وفي الموسوعة الفقهية أو الفقه الإسلامي، موسوعة الفقه الإسلامي: وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب. فمن يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب، أو فمن يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل علي. فمن يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث من أولاد عبد المطلب. وأما آل أبي لهب ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو حمزة وأخو الحارث، وأما آل أبي لهب ابن عبد المطلب فليسوا من آل محمد هنا، فليسوا من آل محمد هنا، ولا تحرم عليهم الصدقة. ولا تحرم عليهم الصدقة وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا مسلمين، أما الأصل فهو كافر كما تعلمون، لكن لو كان له نسل وكانوا مسلمين لا تحرم عليهم الصدقة للعلة التي تقدم سيأتي ذكرها. ولا تحرم عليهم الصدقة وإن كانوا مسلمين، وذلك لأن تحريم الصدقة على بني هاشم إنما كان تكريما من الله، إنما كان تكريما من الله تعالى لهم ولذريتهم. تكريماً من الله تعالى لهم ولذريتهم لقاء نصرتهم له عليه الصلاة والسلام، أي بسبب هذا لقاء نصرتهم له عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وفي الإسلام. إنما كان تكريماً من الله تعالى لهم ولذريتهم لقاء نصرتهم له عليه الصلاة والسلام مقابل هذا بسبب هذا في الجاهلية وفي الإسلام. أما أبو لهب فكان أحرص الناس على أذاه، وكان أحرص الناس على أذاه عليه الصلاة والسلام، فلم يستحق هذه الزيادة أو مواصلة نقاط كلام محذوف نقاط فلم يستحق هو لا هو ولا ذريته فلم يستحق لا هو ولا ذريته هذه الكرامة انتهى. وهذا مذهب الحنفية في إخراجه، وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، أي في كون أهل البيت من تقدم وليس منهم أبو لهب. فإذا قال ابن هشام، وقد تقدم أن هاشما ليس له ولد إلا عبد المطلب، هذه الفائدة تبع، فإذا قال ابن هشام فولد هاشم ابن عبد مناف 4 نفر وخمس نسوة، 4 نفر وخمس نسوة. تفضل. هاشم ليس من أولاد أولاده إلا هذا الذي تقدمه عبد المطلب، وأولاده كما سمعت كثير، لكن لم يلد من أولاده إلا هذا عبد المطلب. فولد هاشم بن عبد مناف 4 نفر وخمس نسوة، عبد المطلب وهذا الذي له الأولاد. عبد المطلب بن هاشم وأسد بن هاشم وأسد بن هاشم وأبو صيفي بن هاشم ونضلة بن هاشم ثم البنات هؤلاء الرجال، والشفاء وخالدة، والشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية، انتهى من سيرة ابن هشام. والشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية، انتهى من سيرة ابن هشام. فهاشم له أولاد كثير كما سمعت، ولا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب فقط، لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب، والبقية ليس له ولد منه كما في كتب السيرة. القول الثاني إن آل محمد هنا هم بنو هاشم، إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو عبد وبنو المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف. القول الثاني أن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب بن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، فلعبد مناف هاشم، فلعبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هيا أخوينا عبد شمس ونوفل كما يكتب النحو، هؤلاء من أولاد من سمعته. المطلب طيب، فلعبد مناف من أولاد عبد مناف، فلعبد مناف هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، 4 أولاد لعبد مناف، والجمهور على أن الذين تحرم عليهم الصدقة هم أولاد هاشم، وأما المطلب وإن كان أخاه ويلتقي معه في عبد مناف لكن ما تحرم عليه الصدقة ولا على أولاده، ما تحرم على أولاده. فلا تحل الزكاة لبني هاشم ونوفل عبد شمس، فلا تحل الزكاة لبني هاشم، ولا تحل أيضا لبني أخيه المطلب، فلا تحل الزكاة لبني هاشم ولا تحل أيضا لبني أخيه المطلب. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل، نوفل وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل عنهم إخوة لهاشم وإخوة المطلب أبناء عبد مناف، لكنها تحل لهم الصدقة. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنها تحل لهم اتفاقا، فإنها تحل لهم اتفاقا، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم. وهذا مذهب مشهور كما تعلمون أن الصدقة تحرم على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، وأما نوفل وعبد شمس فلا. هذا مذهب مشهور وعليه كثير من أهل العلم، ومن أشهر العلماء الذين عليه من أرباب المذاهب الشافعي رحمه الله. وهذا مذهب الشافعي وابن حزم، وهو مقابل المشهور من مذهب المالكية، وهو مقابل المشهور من مذهب المالكية، وإحدى الروايتين عن أحمد واستدلوا بحديث جبير بن مطعم في الباب. سيأتي معنا حديث جبير. واستدلوا بحديث جبير بن مطعم في الباب قال: مشيت أنا وعثمان رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وهذا دليلهم وكما ترى في الظهور، لكن سيأتي تأويله. فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب. أما بنو هاشم ما في نزاع، ما نازعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، نازعوه في بني، يعني قصي ما نازعوا في بني المطلب، واستشكلوا الأمر فيهم، أعني ولا ما ينازعون حشاهم، لكن هنا استشكلوا الأمر، ليش تعطي يا رسول الله بني المطلب ونحن وياهم سوا في درجة واحدة، أعطيتهم من الخمس، استشكلوا هذا، فطالبوا بالخمس، يريدون مثل بنيها بني المطلب، استشكلوا هذا. فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة أي بمنزلة واحدة منك، بمنزلة واحدة منك، فجبير من بني نوفل ابن عبد مناف، وعثمان من بني عبد شمس ابن عبد مناف، والمطلب كذلك، ونحن وياه في درجة واحدة، نحن ما ننازع في هاشم يا رسول الله، ننازع في المطلب أخي هاشم، ليش يعطى ونحن وهو في درجة واحدة يا رسول الله؟ لماذا لم تعطينا؟ فإنهم بمنزلة واحدة، وعثمان من بني عبد شمس بن عبد مناف، فإنهم بمنزلة واحدة من بني المطلب، فتخصيصك لبني هاشم هذا لا غرابة فيه. فتخصيصك لبني هاشم هذا لا غرابة فيه، فأنت من بني هاشم، جدك هاشم، نحن ما نستغرب هذا، نستغرب الثاني. فتخصيصك لبني هاشم هذا لا غرابة فيه، فأنت من بني هاشم، لكن إعطاؤك لبني المطلب، وهذه مسألة قوية مختلف فيها بين أهل العلم حتى من المعاصرين، من ينازع ويرجح هذا القول، الشيخ محمد آدم يرجح هذا القول، أنهم بنوها يعطون مثل ما يعطى بني هاشم، وهي مثلا ليست يعني هينة، تعتبر حتى بين المعاصرين الخلاف فيها. لكن إعطاؤك لبني المطلب ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، هذا أوجد عندنا شيئا من الاستغراب، فنحن نطالب بذلك، نطالب بالخمس مثل ما أعطيتهم، فنحن نطالب بذلك لما في ذلك من الشرف والمنزلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهنا الشاهد الآن، لا أنتم ما أنتم مثلهم، وإن كنتم بمنزلة واحدة لكن أولئك لهم شيء ليس عندكم، أنتم ما نصرتموني في الشعب ولا حصل منكم نصرة بالنسبة لآبائكم، هؤلاء نصروني في الشعب ووقفوا معي ومع أهلي، فنحن طالب ذلك لما في ذلك من الشرف والمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، انتهى يعني المقصود، هؤلاء ما أنتم مثلهم، نحن وهم شيء واحد، فأعطيتهم من أجل هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فأجابهم بهذا الجواب المقنع: فلا تطالبوا بالخمس، فنحن وإياهم شيء واحد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بني المطلب كانت لهم نصرة عظيمة لبني هاشم، في الجاهلية والإسلام، فإنهم قد نصروهم في الشعب، وذلك لأن بني المطلب كانت لهم نصرة عظيمة لبني هاشم في الجاهلية والإسلام، فإنهم قد نصروهم في الشعب وغيره، وقد حصل حصار خانق لبني هاشم في الشعب، هجروهم قاطعوهم ما فيش حد معهم، تركوهم وحدهم، وحصل لهم ما حصل من مجاعة، ما فيش حصار اقتصادي، أتعبوهم جدا، وهؤلاء وقفوا معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينسى الجميل، ولا العرب لو فيها ينسون الجميل. فإنهم قد نصروهم في الشعب وغيره بخلاف بني عمهم من عبد شمس ونوفل، فإنهم قد خذلوهم في الشعب وغيره. ولهذه النصرة العظيمة راعى النبي صلى الله عليه وسلم حق بني المطلب، فأعطاهم من الخمس، الذي هو لذي القربى، فقالوا فلما كان لبني المطلب في الخمس، فلا يكون لهم نصيب من الزكاة. هذا وجه الدلالة من الحديث، أنه لما كان لهم في الخمس ما لهم نصيب في الزكاة مثل بني هاشم، فإذا الزكاة حرم على بني هاشم وبني المطلب، وأما ما كان من هو شارك في المنزل وليس له نصرة في الشعب ولا غيره فليست له شيء من الزكاة، وقص يعطى من الزكاة، وهؤلاء يحرمون من الزكاة لهذا الشرف المنزلة، وهي من أوساخ الناس، ويعطون من الخمس بنو هاشم وهكذا بنو المطلب. هذا ظاهر في الدلالة هذا الحديث، لكن يأتي تأويله إن شاء الله. فأعطاهم من الخمس الذي هو لذي القربى، فقالوا فلما كان لبني المطلب في الخمس فلا يكون لهم نصيب من الزكاة، فلا تحل الزكاة لبني هاشم، فلا تحل لهم الزكاة كبني هاشم. وهذا القول اختاره ابن رسلان في شرح سنن أبي داود رحمه الله، الثاني عشر 68 و600، والشيخ محمد بن آدم في شرح سنن النسائي في ذخيرة العقبة، شرح المجتبى. وهكذا اختاره الصنعاني كما في سبل السلام. الصنعاني أخر الصنعاني لعله يأتي له كلام، لكن هؤلاء بن رسلان ومحمد بن آدم. وقال بعض العلماء هم قريش كلها، قال بعض العلماء هم قريش كلها، هذا القول الثالث في من تحرم عليهم الزكاة، قريش كلها، من كان قريش لا يعطى من الزكاة. وقال أصبغ المالكي هم بنو قصي، وهو أعلى من هاشم. جاء الوقت والراجح إن شاء الله في الغد. إلهنا سبحانه وتعالى.